وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات مع برنامجكم الطب النبوي والرقى الشرعية والتداوي بالأعشاب، وهو برنامج يأتيكم كل يوم اثنين مرة في الأسبوع. فمرحبا بكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع وأن يوفقنا للعمل الصالح. وكنا وقفنا عند نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه، يعني أن ينام فوق سطح بيته وليس هناك جدار أو سور أو دربزين أو أي شيء يحيط بهذا يعني السطح حتى لا يتردى النائم بفعل تقلبه، أو إذا ما قام يمشي وهو لا يدري، لأن قلنا إن بعض الناس يمشون وهم نائمون، فربما تردى سقط وتردى ومات. فهذا من طب النبي صلى الله عليه وسلم الوقائي، من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة أن يأخذوا بأسباب الوقاية وأسباب السلامة والأسباب المانعة من الوقوع عياذا بالله فيما يؤدي إلى الهلاك ويؤدي إلى الموت والتلف. ومثل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة ويعني اهتمامه بسلامتها ووقايتها وبعد الآفات عنها، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فالحرص على كل شيء فيه منفع للإنسان هذا من الدين، هذا ليس من الأنانية، هذا مما أمر به الشرع وأمر به الدين، مما كان نفعه محققا ومما لا يخالف شرع الله. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من العجز والكسل والجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء يعني من قدر الله الذي تكره فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، لا تقل لو، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. لو والتبرم وعدم التسليم لقضاء الله وقدره وعدم التسليم لله سبحانه وتعالى وعدم تفويض الأمر لله تفتح عمل الشيطان، يعني هذا مدخل من مداخل الشيطان أو باب يلج منه الشيطان إليك. فهذا الحديث يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. وكذلك من يعني حرص النبي صلى الله عليه وسلم ووقايته لنا لأمته أنه أمرهم بالوسطية والاعتدال، بالوسطية والاعتدال حتى في أمور الدين، في أمور الدين. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. أيها الناس بمثل هذا فرموا حصى بحجم حبة الحمص، رفعها بين يديه وقال: أيها الناس بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. هذا الغلو نراه الآن في الحج والعمرة، حينما نرى الناس الحجاج والعمار يضربون الجمرات بالخشب وبالتنك وبالنعال وبالحجارة الكبيرة فيشجون رؤوس إخوانهم. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أمر ابن عباس أن يلتقط له الحصى وقال: اجعلها كحصى الخذف، جاء بسبع حصيات. حصى الخذف حصى كانوا يضعونها بين أصبعين وينقفون بعضهم ببعض، بعضهم بعضا، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك لأنها ربما فقأت العين وكسرت السن. فرفعها بين يديه وقال: أيها الناس مثل هذا فرموا وإياكم والغلو. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا. وقال صلى الله عليه وسلم، وفيه دعوة لأمته إلى الوسطية والاعتدال في كل شيء حتى في العواطف: احبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض عدوك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك هونا ما. وأشار ربنا عز وجل إلى ذلك بقوله في وصف عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: إن لجسدك عليك حقا، فقم ونم وأفطر وصم. وقصة الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذاك رجل قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال الأول: أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد أبدا. وقال الثاني: أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر أبدا. وقال الثالث: أما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. أرادوا أن يشقوا لهم طريقا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم بحسن نية وبحسن قصد، أرادوا خيرا. ولكن كما قال ابن مسعود: كم من مريد للخير لن يصيبه. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ولكنني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا ترك شرا إلا حذرنا منه. أمرنا صلى الله عليه وسلم بالقيلولة مخالفة للشيطان وترغيما له، وإعانة على طاعة الرحمن بقيام الليل، قيام الليل الذي هو دأب الصالحين، قيام الليل الذي هو شرف هذه الأمة، قيام الليل الذي فيه مطرد للداء من البدن. وهذا أمر يخفى على كثير من الناس عموما، وكثير من المرضى خصوصا، أكثر المرضى لا يعرفون أن قيام الليل من أسباب طرد الداء من البدن، وأن قيام الليل وصلاة الليل تنظم الضغط الشرياني في جسم الإنسان، وتفريغ الشحنات الزائدة من الكهرباء من خلال السجود على خمسة أو سبعة أعظم. فالإنسان حينما يسجد لله وحينما يركع وحينما يرفع، كل هذه رياضة، وكل هذه يعني فيها صحة لبدن الإنسان ووقاية له من الأدواء. وقاية له من الأدواء المهلكة. فأمر صلى الله عليه وسلم بالقيلولة مخالفة للشيطان وإعانة على القيام للرحمن بين يديه في وقت السحر، في وقت نزول الرب جل جلاله إلى السماء الدنيا، يقول: أنا الملك، هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ إلى أن يطلع الفجر. هذا الوقت وقت إجابة الدعاء، وقت قضاء حاجات العباد، حينما يدعونه وحينما يسجدون إليه، يسجدون لله ويسألونه في أشرف مقام بين يدي الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. والقيلولة هي النوم التي تكون بين الضحى وبين الظهر، هذا هو الصحيح. القيلولة هي النوم التي تكون في منتصف النهار بين الضحى وبين الظهر، وبعضهم يجعلها بعد صلاة الظهر، يعني بعد بين الظهر وبين العصر. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: استعينوا بالقيلولة على قيام الليل، استعينوا بالقيلولة على قيام الليل. ولكن هذا الحديث قيل فإن الشياطين لا تقيل حديث لا خلاف على صحته، وقد يكون الحديث الثاني فيه يعني شيء من الضعف أو الحسن. على كل، فهذا الحديث الذي استعينوا بالقيلولة يقويه هذا الحديث، وهو قيل فإن الشياطين لا تقيل. وكان صلى الله عليه وسلم يعالج الهم والغم، وأمر أمته بأذكار تكون علاجا لأمراضهم النفسية ولهمومهم وغمومهم. فيقول عليه الصلاة والسلام: من كثرت همومه، والحديث متفق عليه، من كثرت همومه وغمومه. وما أكثر هموم الناس اليوم، وما أكثر غموم الناس اليوم، وما أكثر أحزان الناس اليوم. فالناس كل الناس، أكثر الناس في ضغط، في ضغط نفسي لا يعلم به إلا الله، مما يجري حولهم من أحوال، ومما يجري حولهم من تسلط أعدائهم، ومما يجري حولهم من ظلم عياذا بالله. من كثرت همومه وغمومه فليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول، ورد أن قول لا حول ولا قوة إلا بالله يعطيك الله غرسة، يغرس، يكون لك نخلة في الجنة. يعني من يريد الإكثار من غراس الجنة فليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. تفوض أمرك لله، تتنصل من حولك وتكل أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، وتفوض شؤونك كلها لله سبحانه وتعالى. من كثرت همومه وغمومه فليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث المشهور كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي وشفاء صدري وذهاب همي وغمي، إلا أبدله الله مكان همه وغمه وحزنه فرحا وسرورا وسعادة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وهو حديث صحيح. وكذلك أمر صلى الله عليه وسلم أمته بالأذكار والرقى الواقية من الشرور. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، والحديث أخرجه البخاري. قال العلماء: كفتاه أي من الشرور، وقيل من قيام الليل كفتاه يعني عن قيام الليل، ولعل الراجح هو كفتاه من الشرور، شرور الإنس والجن وشرور الهوام. تقرأ خواتيم سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى قوله وانصرنا على القوم الكافرين. هاتين الآيتين وهما من كنز نزلتا من عند العرش، وهما نزلتا أبشر بنورين أوتيتهما كما قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. سورة الفاتحة وفتح باب فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر جبريل أن هذا الباب نزل منه سورة يعني الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. فمن السنة أن يقرأ الإنسان خواتيم سورة البقرة قبل النوم. يقول عليه الصلاة والسلام: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه، أخرجه البخاري. وأمر صلى الله عليه وسلم، وهذا من الطب الوقائي أيضا، أمر بالتبريك على النفس والغير خشية الإصابة بالعين. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه، رأيت أخاك في نعمة ظاهرة أو نعمة باطنة، علم أو غيره أو أخلاق، أو رأيته يعني في صحة وعافية، فلتدع له بالبركة، لتقل اللهم بارك له، اللهم بارك عليه ولا تضره، تدعو له بالبركة، تبرك عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو بالبركة، لأن العين حق، والدعاء بالبركة تدفع العين. ونحن نعرف قصة عامر ابن ربيعة وسهل ابن حنيف. سهل ابن حنيف صحابي كان أبيض البشرة، وكان يغتسل على مسيل ماء، مكان اسمه الخرار في المدينة، يعني سيل جدول ماء، وكان لابس الإزار ويصب على جلده الماء، وكان أبيض البشرة، والبياض في جزيرة العرب يوم ذاك نادر. فمر به رجل صحابي آخر اسمه عامر بن ربيعة، فصاح قال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ، ما قال ما شاء الله ولا بارك الله لك ولا سمى ولا ذكر اسمه ولا قال شيء. فقال: فلبط سهل، يعني وقع سهل في مستحمه، لبط بمعنى صار يتحرك في مكانه يضطرب، يعني كالذي يريد أن يموت، كالذي يموت، كالذي تخرج روحه منه. لبط هنا بمعنى صرع. فصاف الصحابة هرعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أدرك سهلا فقد لبط، يعني صرع. قال: من تتهمون؟ رسول عليه الصلاة والسلام يعني عرف أنه أصيب بالعين. قال: من تتهمون؟ قالوا: عامر ابن ربيعة مر به فقال كذا وكذا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، أظهر الغضب على عامر، وقال له: على ما يقتل أحدكم أخاه، يعني يقتله بعينه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو بالبركة. ثم أمره فقال: اغتسل له، يعني توضأ له. فأخذ من غسالته ومن ماء وضوء صب عليه، فنشط كأنما نشط من عقال، قام يمشي مع الناس، وكان هذا هو العلاج الناجع. فالرسول عليه الصلاة والسلام يأمرنا أن نبرك على أنفسنا، على أبنائنا، على إخواننا، إذا رأينا شيئا يعجبنا منهم، ولا ننظر إليهم نظرة حسد ولا نظرة عين، ولأن هذا يعني من الـ يعني الأسلحة الفتاكة القاتلة، عياذا بالله. فأنت ترى أخاك على نعمة الأخير، تقول: بارك الله لك، اللهم بارك له، اللهم بارك عليه، اللهم بارك فيه ولا تؤذيه. أيضا إذا أراد أحدنا أن يدخل إلى الخلاء فمن وصايا النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدخل بالشمال بالرجل الشمال ويقول قبل أن يدخل بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث ذكور خبث وخبث ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، لأن الحمام بيت الشيطان. فنستعيذ بالله من الشياطين التي تأوي إلى الحشوش وإلى الأكناف وإلى المراحيض، تأوي إليها، نستعيذ بالله منها لأنها للناس بالمرصاد. فإذا لم نستعذ بالله من شرورها ربما أصابتنا وربما آذتنا. ثم كذلك التسمية عند إتيان الزوجة أيضا، هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي فيه وقاية الأجيال ووقاية النشئ من أن يخالط الشيطان نطفة هذا الزوج فيشاركه في أولاده، كما في الآية: وشاركهم في الأموال والأولاد. وربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلا الذي أجلت لنا. فالشيطان يجامع مع الزوج إذا لم يذكر اسم الله. يقول عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضى الله بينهما ولد إلا لم يضره الشيطان. فهذا وقاية لهذا الجنين من أن يناله الشيطان بسوء، أو من أن يكون للشيطان عليه سلطان. وكذلك هذا الطفل حينما يعني يخرج إلى هذه الدنيا نرقيه ونظهر سنة التأذين، وإن كان بعض العلماء بيقولوا حديثها ضعيف، لكن وإن كان حديثها ضعيف في خصوص الأذان في أذن الطفل، لكن وارد أن الأذان أن الشيطان يفر من الأذان وله ضراط. فإذا كان الشيطان يفر من الأذان فلا حرج من هذا الحديث من أن يؤذن في أذن الغلام لطرد الشيطان عنه، لأن الغلام أول ما ينزل يغمز الشيطان بإصبعه فيستهل صارخا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إلا عيسى بن مريم وأمه. فأيضا من الطب النبوي الوقائي أنك إذا رأيت مبتلا بداء ظاهر مجذوم مريض بمرض عضال أن تدعو تقول: اللهم الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. طيب، معنى اتصال الأخ حسيب من الجزائر، تفضل أخي. السلام عليكم. عليك السلام أخي الكريم، مرحبا. عليك السلام، تفضل. كيف حالك الشيخ؟ الله يكرمك، حياك الله، تفضل. طيب، حسيب انقطع الاتصال بيننا وبينه، فعسى أن يعود. كذلك من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ووصيته لهم حتى يحفظوا من الشياطين ويحفظوا من الأذى، أنهم إذا دخلوا المنزل لهم فهناك ذكر، وإذا خرجوا من المنزل فهناك ذكر. إذا خرج من المسجد من المنزل يقول: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب، وكان يرفع بصره إلى السماء ويقول هذا: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل الحديث. وكذلك كان إذا دخل المنزل يقول بسم الله، وكان يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لأنه في الحديث: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إلا لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذاك. كان يقول بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا. اللهم أنا نسألك خير المولج وخير المخرج، مخرج رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. معنى اتصال آخر من الجزائر، الأخ أبو مريم، تفضل يا أبا مريم. أين ذهب أبا مريم؟ تفضل يا أبا مريم. السلام عليكم شيخ. عليك السلام أخي الكريم، تفضل. أسألك على حبوب التي يتناولها الرجال لمضاعفة قوام في الجماعة يا شيخ، ما حكم ذلك يا شيخ؟ أخذت يعني تناول المنشطات يعني. تناول المنشطات إذا كانت هذه المنشطات لها مضاعفات فهذا لا يجوز، هذا حرام، لأن نحن ما نريد أن نكحلها فنعميها. تناول المنشطات في الأصل مباح جائز لأنه نوع من العلاج، لكن إذا كانت هذه المنشطات تؤثر على القلب، تؤثر على الكلى، تؤثر على الكبد، تؤثر على صحة الإنسان فلا. لكن هناك منشطات غذائية وهناك منشطات عشبية يعني أعشاب طبيعية ليس لها أضرار جانبية فليقتصر عليها. أما إذا ثبت أنه يعني أخذ بعض المنشطات الكيماوية يضر بهذا الإنسان ويؤذيه وقد يقتل أو يسارع دقات قلبه أو يسارع ضخ الدم، وربما يكون هذا الإنسان مريض ضغط، وربما يكون هذا الإنسان مريض قلب فتؤدي إلى انفجار في عرق في قلبه أو في دمه، فهذا في الحقيقة لا يجوز، حرام، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولأن الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم، وفي آية أخرى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. تفضل أم محمد من الأردن. مرحبا أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام أختي الكريمة. أنا والله زوجي كان في 2009 مرض فجأة، يعني في 2007 مرض وصار ينحف ينزل وزنه، أكل عند الناس أكل وصار بلش ينحف وزنه كثير، ودفع الدكاترة سنتين كاملين من 2007 ل 2009 ما حدا يعرف يقدر يشخص وضعه. بعديها بال2010 صار يقولوا له معك جلطة في الدماغ ومعك باركنسون، كل دكتور يتحذر شكل، صار يعطوه أدوية الباركنسون، ما زال بينحف يعني وبيصيبه رعشة مش طبيعي، يعني كأنه بحس إنه يعني وضعه يعني لا هو مريض باركنسون ولا هو مريض جلطة، ويعني الجلطة ما رجعت له دليل إنه فيش جلطة، يعني عارف كيف شيء له من 2007. طيب إنه يعني بتحذر تحذير ما طيب يا أختي يعني. هل حلل للدم؟ هل سوى تحليل للدم؟ إيه سوى تحليل الدم، عنده هو الكوليسترول دائما يعني من زمان هو الكوليسترول عنده عالي. سهل علاج الكوليسترول، سهل علاج الكوليسترول، لكن هل عمل فحص مثلا براز حتى يعرف إذا كان عنده ديدان تأكل معه وبالتالي هي تلتهم أطعمة التي أكلها فلا يستفيد من الطعام وإنما هذه الديدان هي التي تشارك في طعامه، هل عمل هذا الفحص؟ لا والله ما عمل هذا الفحص. أنا يعني أنا أعجب كيف الأطباء ما يطلبون منه مثل هذا الفحص ويحكموا بأنه معه بريكستو أمراض يعني قد لا تكون في الحقيقة واقعة، فلازم يعمل هذه الفحوص حتى هل يوجد صفار في عينيه في جسده؟ لا بس يعني أحيانا أختي شوفي أحيانا ينزل يكون عنده قرحة في معدته دامية يعني ينزل دم وعلامة ذلك أن يكون برازه يشبه الزفت، إذا كان براز الإنسان يشبه الزفت فهذا معنى أنه عنده قرحة في المعدة تنزف وهذا يسبب له الضعف. خذي تليفوني من الكنترول وخليه يكلمني وإن شاء الله إن نحاول نساعده إن شاء الله. إن شاء الله الله يخليك. هل تحولني على يعني الكنترول ولا رد أضرب مرة كنترول؟ خذي أنت اتصلي في الكنترول وخذي التليفوني. طيب. أو خليك على الخط خليك على الخط هم يكلمونك. الله يجزيك الخير. شكرا دكتور. الله يحييك. تصل مين؟ حياك الله يا أبا الخير من سلطنة عمان. يا شيخ محمد مرحبا يا أبا الخير. نحبك في الله يا شيخ محمد والله. الله يحبك ويبارك فيك ويكرمك. الله يخليك. والله عندي ثلاث أسئلة يا شيخ محمد. إيش عندك؟ ثلاث أسئلة. ثلاثة أسئلة. طيب أيوة. الأول إيش رأيك بالكحل في العين؟ هل هي من السنة يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيوة. بعين اليمين ثلاث مرات والعين الشمال ثلاث مرات. ذكرنا هذا في حلقات هذا البرنامج أنه من الطب النبوي البقائي. عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر يعني ريف العين رموش العين. فالكحل كان النبي عليه الصلاة والسلام له مكحلة يكتحل فيها. ورد ثلاثة في اليمين وثلاثة في الشمال. ورد ثلاثة في اليمين واثنتان في الشمال. فالاكتحال هذا طب وقائي لسلامة العين لأنها تنقي العين تجلو البصر. السؤال الثاني يا شيخ. السؤال الثاني. نعم. هل الصلاة في النعال من السنة؟ صلاة في النعال. نعم. الصلاة في النعال سنة مهجورة والرسول عليه الصلاة والسلام أمر بها خالف اليهود. ولكن هذا لما كانت مساجد المسلمين مفروشة بالرمال الناعمة وبالحصباء. أما لما صارت مفروشة بالسجاد فليس من اللياقة وليس من يعني من الإحسان أن تدخل بنعالك وتلوثها. فحينئذ نخلع النعال. لا إذا أردت أن تصلي مثلا في السفر في البيت أو إذا كان في مسجد. أنا دخلت مساجد في الكويت يعني مفروشة بالرمال يعني ليس فيها سجاد. فمثل هذه يصلي الإنسان بنعاله. نعم. لا أساس أنا لدي حقق الحديث أساس نخالف اليهود ونصلي بنعال يعني حتى لو صلينا السنة في البيت نصلي بنعال يعني. إذا كان ما شاء الله زوجتك يعني متعاونة معك وما تعترض عليك لا جيد. طيب زوجتي ما متعاون الآخر تعاون يعني بس هي مستغربة تقول لي انت صلي بنعال أقول لها في حديث صحيح ما مصدقني. لا الحديث صحيح لا مطعن فيه. نعم. صلوا بنعالكم خالف اليهود. خالف اليهود. نعم. السؤال الثالث. هل تطويل الشعر من السنة أيضا تطويل الشعر إلى المنكبين؟ الشعر ورد فيه إما أن تتركه كله وإما أن تحلقه كله. ورد هذا وورد هذا. فمن كان له شعر فليكرمه يقول عليه الصلاة والسلام. وكان شعر النبي عليه الصلاة والسلام إلى منتصف أذنيه إلى هذه اللحمة الطرية. نعم. أي نعم. طيب بارك الله فيك. حياك الله أبو سيف. الله فيك يا شيخ نفعنا الله وإياك إن شاء الله. يا رب حياك الله. هل من متصل آخر؟ فالدعاء عند دخول المنزل وعند الخروج منه من السنة. وهذا أيضا من الحفظ فيه حفظ من الشياطين. إذا دخلت بيتك تقول بسم الله وتسلم على أهلك وتقول السلام عليكم. وأيضا إذا أغلقت باب بيتك تقول بسم الله فإن الشياطين لا تفتح بابا أغلق وذكر اسم الله عليه. وتقول وإذا خرجت كما قلنا تقول تدعو الله تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتنظر إلى السماء كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل وتقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو يظلم أو أظلم أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال من الجزائر الأخ رشيد. تفضل أخ رشيد. السلام عليكم الشيخ. عليك السلام أخي الكريم، تفضل. ما هو الفرق بين السحر والمس؟ الفرق بين السحر والمس؟ نعم يا أخي، المس هو التلبس الشيطاني، المس هو الشيطان أن يسلط على الإنسان، شيطان يدخل في جسده، لا يلزم أن يكون عن طريق السحر، قد يكون هذا الشيطان دخل إلى هذا الإنسان عن طريق الأذى، يعني هو يريد أن يؤذيه، أو أن يكون الإنس قد آذى الجن فأراد أن ينتقم منه بأن يكون قد بال عليه أو رمى حجر في الظلام، أو أن يكون مثلا سكن في مكانه، مثل بعض الأعراب الذين يرحلون ويضعنون، يأتون إلى مكان ويضعون رحالهم، فممكن يكون هذا المكان فيه جن مسكن للجن فيضربونهم ويصرعونهم، فالمس هو الصرع الجني، والسحر في الغالب يكون معه مس، لكن لا يلزم أن يكون كل سحر فيه مس. معنا اتصال من مصر، الأخ هيثم. السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام أخي الكريم، مرحبا. كيف حالكم يا شيخ؟ الله يبارك فيك، أحمد الله إليك. أحسن الله إليكم ورفع الله قدركم في الدنيا والآخرة. آمين آمين جميعا إن شاء الله، نحن وإياك والسامعين. شيخنا عندي سؤال. تفضل. شيخنا أنا بشعر بذبذبة في صباعي، زي حاجة كده زي تمشي في إيدي. تمشي في إيش؟ دراع اليمين، دراع اليمين ودراع الشمال، وأشعر بكوابيس، بعض كثير من الكوابيس. يعني بيصير تخشب عندك إيدك، إيديك بتتصلب؟ لا ما فيش تخشب يا شيخ. تنمل؟ أحيانا بيحصل تشتت. تنمل عندك؟ تنمل يا شيخ، تنمل. نعم زي النمل. نعم. طيب نعم. أنت عفوا أنت عندك كوليسترول مرتفع؟ لا ما عندي. عندك زيادة في الوزن؟ عندي زيادة في الوزن. يعني بيصير خدر عندك في يديك مثلا؟ بسبب كده في دراع اليمين، واحيانا تشتت كتير. شوف يا أخي الكريم، حتى لا نذهب إلى قضية الجن وما جن، وأنا لا أحب دائما أني على طول أذهب إلى موضوع الجن. الأخ انقطع الاتصال لكن نجيبه. فأنا أقول عليك أن تحتجم من الكاهل ومن وسط الرأس أم مغيث وتحت الكتفين في الظهر، وتأخذ شربة مسهلة، شربة منظفة مسهلة، وبعد ذلك إذا بقيت هذه الأعراض نذهب إلى قضية العين والمس والسحر. طيب. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر أمته أن يواظبوا على الأذكار الصباحية والمسائية، وخصوصا أن يواظبوا على الذكر حينما ينزل منزلا من ليل أو نهار، من ليل أو نهار. معنا اتصال، إخواننا أهل الجزائر اليوم ما شاء الله هم يعني أخذوا النصيب الأوفى. عبد الحكيم من الجزائر. مرحبا أخي عبد الحكيم من الجزائر، أهلا وسهلا. أحسن الله إليكم. آمين، جزاك الله خير. عندي سؤال شيخ من فضلك. تفضل. من فضلك عندي سؤال، كيف يعرف الإنسان الفرق بين وسوسة الشيطان وبين النفس الأمارة؟ كيف يعرف بين وسوسة الشيطان وبين النفس الأمارة بالسوء؟ النفس الأمارة هي يعني ما اللي بيعبروا عنه العلماء بالهوى، ما هي النفوس ثلاثة أخي الكريم، نفس مطمئنة ونفس أمارة بالسوء ونفس إيش كذلك، ثلاث نفوس. يا أيتها النفس المطمئنة، هذه اللي ربنا عز وجل قال وهذا أفضل النفوس، النفس المطمئنة، وهذه النفس دائما تميل إلى الخير وتأمر صاحبها بالخير، والإنسان يولد المولود على الفطرة، أي على الخير وعلى الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فعندك نفس مطمئنة ونفس أمارة بالسوء، والنفس الثالثة غابت عن ذهني. فعلى كل حال، أما بالنسبة للوسوسة فهذه الوسوسة تكون من القرين، من القرين، وهذا القرين كل إنسان معه قرين حتى الأنبياء، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من إنسان إلا وله قرين. قيل له: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. قيل: فأسلم يعني هذا الشيطان أسلم، يعني صار مسلما، فلا يأمرني إلا بخير. وهذا يؤكد على أنه أسلم، بمعنى أنه أسلم وجهه لله وصار مؤمنا مسلما. وقيل: فأسلم، فأسلم من وسوسته ومن شره. وعلى كل حال، سواء كان أسلم هذا الجن القرين مع النبي عليه الصلاة والسلام أو أن الله سلمه منه، فالنبي عليه الصلاة والسلام في الأول والأخير هو معصوم، هو معصوم، معصوم من أن يمسه الشيطان، ومعصوم من أن يوسوس له الشيطان، ومعصوم من أن يتلبس الشيطان أو أن يمسه الشيطان. فالشيطان الذي هو القرين غير الشيطان الدخيل الذي يرسل بمهمة لأن يتلبس إنسان من الناس فيصرع ويطرح أو يمنع من الزواج أو يمنع من الإنجاب أو يمنع من أن يسعى على رزقه أو يمنعه من الخير أو يجعل في اكتئاب وفي اضطراب، هذا شيء وهذا شيء. وربنا عز وجل يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وأخبر أن الشياطين تتنزل على كل أفاك أثيم، ولهذا نحن نستعيذ بالله من الشيطان في كل أحوالنا، إذا دخلنا المسجد، إذا خرجنا من المسجد، إذا أتى أحدنا أهله، إذا أتى أحدنا دخل الخلاء، إذا أكل، إذا شرب، إذا جامع زوجته، إذا إذا إذا كل في كل الأحوال، لأن الشيطان يحضرنا حتى عند الصلاة وحتى عند تلاوة القرآن. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولعلي أكون قد أجبت الأخ الفاضل. أبو أروى من الجزائر، سكرت يا أهل الجزائر على كل البلاد اليوم. تفضل يا أخي. السلام عليكم يا شيخ. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يجمل حالك وبارك فيك في كرمك. آمين يا رب. الشيخ ما يسقسك الشيخ. تفضل. أنا عندي كيكون كن حس بالبرد جري النخمة. إيش عفوا؟ النخمة النخمة النخمة البرد حاشك. تحس بالبرد؟ بالبرد نعم. حتى أيام الصيف؟ أيام الصيف تنقص قليلا. يعني تشعر بالبرد ولكن دون أيام الشتاء. في فترة الشتاء تكتر. طيب طيب طيب، يصيبك تعرق في القدمين؟ لا ما يصيبك تعرق. يصيبك رجفة في الأطراف؟ لا ما كاش في الأطراف، ما كاش في صدر، في صدر نحس النخمة. النخمة تكون عندك فئرة في إيش النخمة هذه؟ ما أفهمها. النخمة يعني صدر البذقة حاشاك. إيش النخمة عفوا؟ البذقة صدر تخرج من صدري. النخ البلغم، كل البلغم البلغم اللزج عندك، بلغم لزج في صدرك. طيب يعني يمكن يكون عندك مشكلة يعني في البلغم، هذه البلاغم هذه في هذه، ما هي البلاغم مضرة بالإنسان، وهذه البلاغم أخي الكريم تسبب ضعف، تسبب ضعف التروية تروية الجسم بالدم، لأن هذه البلاغم تعمل على سد العروق وتبطئ الدم، سريان الدم في العروق. فهذه البلغم أنا أنصح لك أن تأخذ ملعقة عسل جيد، عسل نحل صافي، مع ملعقة خل تفاح في كوب ماء دافئ صباحا على الريق تشربها. هذه إن شاء الله ينفعك الله بها، تنظف جسدك وتشرب الزعتر، الزعتر البري والبابونج ونحو ذلك. على الريق صباحا؟ على الريق نعم، قبل أن تأكل شيء. جزاك الله خير شكرا. وعليك بالحجامة أخي الكريم، عليك بالحجامة، احتجم، في الحجم شفاء. طيب، معنا آخر اتصال، أم أسماء من الجزائر. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام أختي، مرحبا. مرحبا بك، أنا أم أسماء من الجزائر. الله يحييك يا أختي. إيه كيف حالكم؟ الله يبارك فيك، أهلا وسهلا. الحمد لله. أنا حبيت أسألك على الفطر الهندي. عن إيش؟ الفطر الهندي الذي شاع مؤخرا، أريد أن أعرف فوائده. يعني الفطر الهندي هذا عليه أبحاث الآن وفي كلام حوله، وهذا الفطر الهندي يوضع بالحليب فيتكاثر، يتكاثر يعني يتولد ويتكاثر، يقولون أنه يعني نافع للسرطان ونافع للأشياء، ولكن يعني يحتاج إلى دراسات وتأكيد ذلك وإثبات ذلك. يعني حبيت أسألك لما واحد على كل حال الحلقة القادمة سأجيبك. نعم. يعني تابع الحلقة القادمة سأجيبك بالتفصيل عن الفطر الهندي. هذه يعني الآن أنا أخبرك يعني بلمحات عن هذا الموضوع، لكن الحلقة القادمة إن شاء الله سأتكلم بتوسع عن الفطر الهندي، ما له وما عليه. شكرا، بارك الله فيك شيخ. الله يحييك يا أم أسماء، أهلا وسهلا. بقي أخيرا أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه العافية، لأن عافية الأبدان في عافية الأديان، والإنسان إذا هاجمته الأدواء والعلل فإنها تمنعه من طاعة الرحمن، من طاعة ربه، تمنعه من شهود الجمعة والجماعة، تمنعه من صلة الرحم، تمنعه من الجهاد، تمنعه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفعل الخير. فلهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ربه العافية في سجوده، وكان يقول اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وجاءه عمه العباس فقال يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله، فقال يا عماه سل الله العافية. فرجع إليه مرة أخرى وقال أريدك، يعني أريد شيئا تخصني به. قال يا عماه ما أعطي أحد بعد اليقين مثل العافية. فلهذا يعني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا في أبداننا وأرواحنا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. نكتفي بهذا القدر، نستودعكم الله، وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.